بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بالنسبة إلى علامة أهل العراق، هي في الحقيقة علامتان. العلامة الأولى أن يجعل المغرب على يمينه والمشرق على يساره، هذه العلامة الأولى. والعلامة الثانية أن يجعل الجدي خلف منكبه الأيمن، ومقتضى ذلك لابد من الانحراف نحو عن الجنوب نحو المغرب بعشرين أو 22 درجة. أما بالنسبة إلى علامة أهل الشام، هو أن يجعل الجديد خلف المنكب الأيمن، عفوا الأيسر، ويجعل سهيل حال طلوعه بين العينين، وبناء على هذا تكون علامة أهل الشام نحو المشرق بأنقص من علامة العراق بدرجتين. أما بالنسبة إلى علامة أهل المغرب، هو أن يجعلوا الثريا والعيوق على يمين الوجه، يجعل الثريا عند طلوعهم أهما الثريا يجعلها على اليمين يمين الوجه، والعيوق على يسار الوجه. أما بالنسبة إلى اليمن فقبلتهم مقابلة لقبلة أهل الشام، فإنهم يجعلون الجدي محاذيا لأذنهم اليمنى، لأن المقابل لخلف المنكب الأيسر هو المنكب الأيمن. يعني مو أهل الهند، اليمن مقابل الشام. هذا بالنسبة للبلاد العربية، وكلما ازدادت البلاد طولا أو عرضا، أو كلما انحدرت نحو الشرق أو نحو الغرب، تختلف العلامة إلى الجهة المعاكسة. الآن بحثنا فيما إذا لم يعلم المكلف بخطأ قبلة أهل البلد. تارة نفرض أن المكلف يعلم بخطأ أهل البلد قبلة أهل البلد، وتارة نفرض أنه لا يعلم بخطأ قبلة أهل البلد. فإذا لم يعلم بخطأ قبلة أهل البلد، هنا يجوز له أن يعتمد على هذه القبلة من دون اجتهاد، يعول على قبلة هذه البلد إذا لم يعلم بخطأها، فيعتمد على هذه القبلة من دون اجتهاد. أما إذا علم بخطأ قبلة أهل البلد، أنا دخلت إلى هذه البلد وعلمت بخطأ قبلتهم، فماذا يجب علي؟ يجب علي الاجتهاد. كيف الاجتهاد؟ بمعنى أنه يجب علي الاعتماد على الإمارات المفيدة للعلم بالجهة، ومن الإمارات المفيدة للعلم بجهة القبلة هي معرفة المشرق والمغرب. أما مسألة الانحراف يمينا أو الانحراف شمالا، فإنه إن لم يعلم بخطأ القبلة وحتى احتمل الانحراف إلى أحد الجهتين، هنا يجوز له العمل على طبق اجتهاده، يعني ربما قد ينحرف إلى هذه الجهة إلى جهة اليمين، وربما ينحرف إلى جهة اليسار. هذا الانحراف يمكن له أن يعول فيه على اجتهاده، وذلك فيما إذا لم يعلم الخطأ. واحتمل الانحراف، احتمل انحراف القبلة نحو اليمين أو انحراف نحو اليسار، ففي مثل هذه الحالة يجوز له الاعتماد على اجتهاده. فنحن نتكلم تارة أنه لم يعلم بخطأ القبلة، وتارة هو يعلم بخطأ القبلة. إذا لم يعلم بخطأ القبلة، هذه ليست بخطأ مثلا، هنا يجوز له الاعتماد على قبلة أهل البلد، وإلا إذا علم بالخطأ يجب عليه الاجتهاد، وذلك بالاعتماد على الإمارات، الإمارات المفيدة للعلم، لأنه يعتمد على نفس أهل البلد، لأنه يعلم خطأ قبلته، يعلم خطأ القبلة، فلا يعتمد، بل لا بد من معرفة بالاجتهاد. الاجتهاد المفيد للعلم كأن يعلم جهة الشرق وجهة الغرب. ويجوز أن يعول يعني المصلي أن يعول على قبلة البلد من غير أن يجتهد إلا مع علم الخطأ. فإذا إذا لم يعلم بخطأ قبلة أهل البلد، معناه يجوز له أن يعتمد على قبلته. أما إذا علم بخطأ قبلتهم لا يجوز له الاعتماد على هذه القبلة، وإنما يجب عليه الاعتماد على الاجتهاد، لابد أن يعتمد مجتهدا. فيجب حينئذ حين العلم بالخطأ الاجتهاد، وكذا يجوز الاجتهاد فيها في القبلة تيامنا وتياسرا وإن لم يعلم الخطأ، فيما إذا كان هناك احتمال الانحراف إلى اليمين أو إلى اليسار، هنا في مثل هذه الحالة أيضا يجوز له الاعتماد على الاجتهاد، يجوز له أن يجتهد. نعم. هو في بلد المسلم، قبل مين؟ في بلد المسلم. ها قبلتهم صحيحة، هو لكن في بعض الأماكن يعني كثير من المسلمين لا يراعون مسألة التوجه، يعني لا يضبطون مسألة التوجه، يعني في بعض المناطق من البلاد خاصة إذا كانت نائية وبعيدة عن التمدن أو ما شابه ذلك. هذا الفرق، فرض المحال ليس بمحال في مثل هذه الفرق. في بعض القرى لا جامعة فيها أصلا، وإن كان نادرا يعني لا جامعة فيها أصلا، فهذا من يعرف؟ يجي للمقبرة يشوف قبر متجه هيك وقبر متجه هيك مخربطة، فهذا ما يعرف يعني. هنا لا يجوز، لأن علم بخطأ القبلة، أم فيما إذا علمها أو وجد مسجدا لكن علم بأنه خطأ، أنا لا يجوز له أن يعتمد على هذه القبلة، بل لا بد من الاجتهاد. نعم. والمراد بقبلة البلد، شوف هنا الآن، المراد بقبلة البلد محراب مسجده، محراب مسجد البلد. فهذا إذا علم بخطأ هذا المحراب هل يجوز له أن يعتمد عليه مع وجود المسجد؟ نعم. والمراد بقبلة البلد محراب مسجده وتوجه قبوره ونحوه، الجهة التي يذبحون عليها الذبائح. ما شفت بعض المسلمين اصلا لا يراعي مساله الاستقبال بالذبيحه، لما يذبح الذبيحه لا يستقبل، وانما تولوا فثم وجه الله. بسم الله، يقول بسم الله الرحمن الرحيم يذبح، الرحمن الرحيم ما يسر ويذبح. نعم. ولا فرق بين الكبير وبين الصغير هاي المسألة أيضا معروفة، يعني سواء كان محراب كبير محراب صغير، بين رجل كبير بين رجل صغير، والمراد به يعني البلد الكبير أو البلد الصغير، والمراد به بلد المسلمين. شيء المقصود هو هنا بلد المسلمين، بلاد الإسلام، مو بلاد غير المسلمين. البلاد غير المسلمين ما بيها علامات. نعم، والمراد به يعني بالبلد بلد المسلمين. طبعا لا فرق بين الكبير والصغير، لا فرق بين بلد الكبير وبين بلد الصغير، والمراد به بلد المسلمين. فلا عبرة بمحراب المجهولة، بمحراب المجهولة يعني البلاد التي تكون مجهولة، المجهولة كقبورها. يعني أيضا لا عبرة بتوجه قبور أهل هذه البلد المجهولة، يعني لا يمكن له إذا دخل إلى بلد من بلاد المسلمين مجهولة القبلة، هل يجوز له الاعتماد على قبورها؟ لا يجوز له الاعتماد على قبورها، لأنهم إذا في المسجد لم يراعوا التوجه، في القبور يراعوا التوجه، شيء طبيعي أنهم لا يراعون هذا الأمر. نعم، كقبورها، كما لا عبرة بنحو القبر والقبرين، حتى لو دخل بلدا من المسلمين، من بلاد المسلمين، وكان هناك طبعا بعض البلاد محاريب مساجدهم ليست بالصورة الصحيحة، لكن لو فرضنا أنه يوجد قبر أو قبران توجههما مضبوط نحو القبلة، هل يجوز له أن يعتمد على هذه القبرين؟ لا يجوز، لا يعتمد على هذه القبرين، بنحو القبر والقبرين للمسلمين، ولا بالمحراب المنصوب في طريق قليلة مارة منهم من المسلمين، لأنه البلدان أو الطريق الذي يضعف احتمال ورود المسلمين فيه لا يعمل على ما وجد فيه من العلامات. ربما تكون بلدة صغيرة أو قرية صغيرة موجودة في أطراف الدنيا، أو يكون مسجد صغير موجود على قارعة الطريق، وهذا الطريق أصلا مهجور قليل المرة، لا يمر فيه إلا القليل النادر من الناس يمرون به، فبعض المسافرين، مو كل المسافرين، بعض المسافرين 2-3 بالشهر مرة بالشهرين مرة، هل يعتمد عليه؟ لا يعتمد عليه، فيحتمل فيه الخطأ، لذلك لا يعتمد عليه، فلا يجوز الاعتماد عليه. ولا بالمحراب المنصوب في طريق قليلة مارة منهم من المسلمين، ولو فقد الإمارات، ما وجد مسجدا، ما وجد محرابا، ما وجد قبورا مثلا، ما علم بالسمت أو الجهة التي يذبحون إليها ذبائحهم مثلا، هنا في مثل هذه المسائل. نعم، ها؟ الإمارات أو الأمارات نفس الشيء. لا، الأمارات أمارة هي، لا هي إمارة، هي إمارة مو أمارة، مو ها؟ على كل شغلة يعني ها؟ لأنه هي مو إيش اسمه، مو من باب أمارة، يعني من باب أمارة. مو هي نفس الشيء يعني، لأن أمارة هناك مرة تأتي على أوامر ومرة تأتي على أمور، هو مقصوده العلامات يعني. نعم، ولو فقد الإمارات، فقد المصلي يعني الإمارات الدالة على الجهة المذكورة، الجهة المذكورة يعني الجهة المذكورة ما يعرف لا توجه القبور ولا يعرف المحراب ولا يعرف الجهة التي ينحرون إليها ذبائحهم أو يذبحون ذبائحهم إليها هنا وغيرها، غير المذكورة، سواء كانت هاي المذكورة هنا مثل القبور، محراب، مسجد، توجه القبور، هذه سواء كانت هاي المذكورة أو غيرها من الإمارات، قلد، يجب عليه حينئذ أن يقلد، يجب على المصلي أن يقلد، لكن لمن يقلد؟ بمعنى يعتمد على قول غيره، يعتمد على هذا التقليد. نعم، قلد العدل العارف بها، العارف بهذه الإمارات، مو يقلد حي الله واحد، لا لابد أن يكون هناك شخص ثقة عادل يعرف بهذه الإمارات فيعتمد على قوله. بحسب ظاهره، حسب ظاهره. لا لا لا، أما خلف إذا كان قوله يوجب الاطمئنان لا أشكال فيه. شو أنت رجلا كان أم امرأة، مهما كان العادل، سواء كان رجل أو يشوفنا مرأة تصلي، لكن هاي المرأة ثقة مثل عادلة لا يعلم منها إلا خير، شو عليه؟ هي طبعا في بلد لا بد من الاعتماد، من الاعتماد على اجتهاده حينئذ، لا يعتمد على كل غيره. هاي في بلد المسلمين صح. العدل العارف بها بهذه الإمارات، رجلا كان هذا عارف أم امرأة، حرا أم عبدا. لكن بالنسبة إلى الصبي كيف؟ يعني إذا بحث ولم يجد إلا صبيا، هل يعتمد عليه؟ كون ما في لا رجال ما شاء الله تصلي ولا نسوان تصلي، ما في غير بس الصبي هذا واقف حديدان بالميدان يصلي وحده، شي يسووا له يعني؟ هم يعتمدون على هذا؟ لا، لا يكفي الاعتماد على قول الصبي. نعم. ولا فرق بين فقدها، فقد الإمارات لمانع من رؤيتها، هو لا يعلم جهة الشرق أو جهة الغرب، كغيم، سبب عدم رؤية ما هو؟ كثرة الغيوم مثلا، ورؤيته رجل أعمى مرة، هو لا المانع موجود، أما من ناحية الغيوم أو من ناحية هو أعمى هو فاقد البصر، هو شو يسوي؟ وجهل بها. نعم. العامي رجل عامي لا يعرف الاعتماد على هذه الإمارات ولا يعرف هذه الإمارات، كثير منا يجهل هذه الإمارات، فنحن عوام بالنسبة إلى معرفة هذه الإمارات. نعم. مع ضيق الوقت عن تعلم في مثل هذه الظروف ماذا يجب عليه؟ المصنف يقول أن تعلم الإمارات من الواجبات العينية. انتبه لكلام المصنف، كلام شيخ، تعلم الإمارات من الواجبات العينية. لماذا من الواجبات العينية؟ لتوقف الواجب عليها، فهي مقدمة، الباب المقدم. لتوقف الواجب عليها، الواجب ما هو؟ الصلاة. فلو كان الوقت ضيقا مع أنها واجب عينية، لو كان الوقت ضيقا ولم يتمكن من معرفة الجهة، ليس عنده إمارة، كان فاقد البصر أو كان عاميا لا يفهم وجهل بالتوجه، أو لم يتمكن من رؤية هذه الإمارة، فماذا يجب عليه؟ ماذا يجب عليه؟ مرة نفرض أن إنسان انفتح العيون يبصر، ومرة نفرض إنسان أعمى. هذا الإنسان اللي بصير، اللي هو بصير، هذا الإنسان لا يعلم، يجهد بجهة أو بمعرفة الإمارات. ونحن قلنا أن تعلم الإمارات أو تعلم الجهة، جهة القبلة، واجب عيني، لأنه مقدمة للواجب، يتوقف عليه فعل الصلاة. وكان الوقت تارة نفرض الوقت وسيعا، وتارة نفرض الوقت ضيقا، فماذا يجب عليه؟ إذا كان الوقت وسيعا يجب عليه أن يصلي إلى الجهات الأربع. فهمتم الآن؟ شوف مو بهالصورة، هو مو بهالصورة يصلي، مو على شكل قائم بحيث لا لا الآن هو يبين لك أنه مو زوايا قائمة، ما يصلي على شكل زوايا قائمة، وإنما يصلي بعلامة شاكة، علامة لتي بوشي ديشيا بوشي مديش يسموها ايه مثل بيشي ايه شايفها العلامة الصيف بهذا الكيفية، مو يصلي على زوايا قائمة، يصير بهاي الصورة لأنه كل ما ينحرف يصلي معناه أنه يحرز الجهة لابد منه على كل. نعم، إذن قلنا إذا فقد الإمارات قلد العدل العارف بها، لكن مسألة الفقدان فقد الإمارات تارة لا فرق بينهما، سواء كان الفقدان من مانع أو كان عدم رؤية هو نفسه عمى أو كان جهل، هذا فيما إذا كان الوقت ضيقا. فإذا كان الوقت ضيقا يجب عليه هنا يصلي إلى جهة من هذه الجهات، أما إذا كان الوقت وسيعا، إذا كان الوقت وسيعا وقدر على التعلم يجب عليه قطعا أن يتعلم لتوقف الواجب العيني على هذه المعرفة، فيكون شرط من شروط الصلاة يجب عليه إحراز هذا الشرط. أما لو كان الوقت ضيقا، كلامنا هنا لو كان الوقت ضيقا فهنا أقوال. القول الأول قالوا يجب الصلاة إلى أربعة جهات إذا كان فاقدا للإمارات وكان الوقت ضيقا يجب عليه أن يصلي إلى أربع جهات. القول الثاني قالوا لا، يجب عليه التقليد مطلقا سواء ضاق الوقت أو لم يضق الوقت، سواء كان الوقت ضيقا أو كان الوقت وسيعا يجب عليه التقليد، تقليد الغير. القول الثالث التفصيل بين كون المصلي أعمى فيقلد يجب عليه التقليد، وبين كونه مبصرا فيصلي إلى الجهات الأربع. هنا أربعة أقوال أو ثلاثة أقوال، إذن هذه الأقوال الثلاثة ففرق. نعم، ولا فرق بين فقدها، فقد الإمارات لمانع من رؤيتها كغيم، يعني لسبب عدم الرؤية هو الغيم وجود الغيوم، ورؤيته ناشئ عدم رؤية من هو أعمى كعمل، وجهل بها بهذه الإمارات كالعام مع ضيق الوقت عن التعلم، إذا كان الوقت ضيقا عن التعلم لا يتمكن من التعلم على أجود الأقوال. إذن لما يقول على أجود الأقوال معناها أن هنا أقوالا في هذه المسألة. القول الأول إذا كان الوقت وسيعا وكان قادرا على التعلم يجب عليه التعلم قطعا وجوبا عينيا لتوقف الواجب العين عليه، فيكون كباقي شروط الصلاة. أما لو كان الوقت ضيقا هنا أقوال ثلاثة، أولا وجوب الصلاة إلى الجهات الأربع، هذا القول الأول. ثانيا وجوب التقليد مطلقا. ثالثا التفصيل بين كون المصلي أعمى فيجب عليه التقليد، وبين كونه مبصرا فيصلي إلى الجهات الأربعة. مبصر طبعا ما يفهم، مبصر جاهل. نعم. على أجود الأقوال وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، إطلاق عبارة المصنف قال ولو فقد الإمارات قلد، ما بين قلد. وللمصنف وغيره غير المصنف في ذلك اختلاف. المصنف في الذكرى قطع بجواز الرجوع وتقليد مستور الحال، يعني إذا كان هناك شخص لا يعلم حاله أو مستور الحال لا يعلم أنه فاسق أو مشهور مشتهر بالفسق، هنا يقلده، يجوز له أن يرجع إلى هذا الرجل. ولو فرض أنه يوجد رجل فاسق لكن هذا الرجل الفاسق هو فاسق، ما هو كثير من الناس فاسق لكنه صادق، شو يعني؟ يمكن صادق في إخباري، وهذا المكلف يظن بصدق هذا الفاسق، هل يعول عليه أو لا؟ يقول يعول عليه إذا ظن بصدقه. هذا في الذكر. اسمعني الآن، ومع تعذر وجود المسلم، المصنف هكذا يقول، مع تعذر وجود المسلم يرجع إلى الكافر، يرجع إلى الكافر. أما الشيخ الطوسي قدس سره قال لا، يجب على فاقد الإمارات مطلقا الصلاة إلى أربع جهات، سواء كان أعمى سواء كان مبصرا يصلي إلى أربع جهات. وبعض الفقهاء حكموا قالوا يخصص التقليد، جواز التقليد بالعاجز عن الاجتهاد، لأن المبصر ليس عاجزا عن الاجتهاد، أما المكفوف الأعمى فهو عاجزا عن الاجتهاد. هذا العاجز عن الاجتهاد وهكذا بالنسبة إلى العامي مع ضيق الوقت عن التعلم يجوز له أن يقلد. أما بالنسبة إلى المبصر القادر على التعلم قالوا يجب عليه الصلاة إلى أربع جهات. لماذا؟ لأن حسب الفرض هو قادر، والقدرة أصل في الاجتهاد، وبإمكانه أن يزيل المانع، لأن المانع وهو عدم المعرفة يستطيع أن يزيله فيصلي إلى الجهات الأربع. هنا هذه الأقوال، لذلك يقول وغيره في ذلك اختلاف. هذا الاختلاف هنا. نعم. ولو فقد التقليد، لم يتمكن من التقليد، لم يوجد شخص حتى يقلده، مقال قلد العدل العارف، طيب لم يوجد العدل العارف، ماذا يجب عليه هنا؟ ولو فقد التقليد صلى إلى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم، هو يقول هنا على زوايا قوائم، لكن إذا كان على زوايا قوائم لا يمكنه أن يدرك جهة القبلة. شوف الآن، على زوايا قوائم مع الإمكان، التكليف بهذه الكيفية، لا شك أن التكليف والصلاة على زوايا قوائم، أربع قوائم تصير على شكل زائد، يصير أربع قوائم، التكليف بهذه الكيفية ممكن، عفوا مشكل. لماذا مشكل؟ لأنه أكثر الناس لا يعرفون الزاوية القائمة. يعني يجيب لك عجوز قال أصلي إلى زوايا قوائم، شو تعرف يعني زوايا قوائم؟ ولا رجل ختيار شايف هسه أنت عد بالزور لا تعرفون زوايا قوائم، مو صحيح؟ من قوة مو؟ فمعظم الناس لا يعرفون الزاوية ولا يعرفون الخط. تعال ارسم خط. طيب بلكي سوى منا هذا الخط هالشكل، من يعرف هذا؟ يعني الآن أنا متوجه هنا بالإمكان أسوي زوايا. طيب إذا توجهت هالشكل ما يعني ما يصير زوايا قوائم؟ مو كل جهة هي يصير بها زوايا قوائم، مو كل واحد يعرف هاي الزوايا القوائم. معظم الناس يجهلون بالزاوية ويجهلون بالخط. ثم نحن نسأل ما هو الغرض من التوجه إلى أربع جهات؟ الغرض من التوجه إلى أربع جهات هو إصابة جهة القبلة. في غير هذا ولا في شيء ثاني يعني؟ نية بالصلاة، نية بالصلاة هذا لابد منه. شو دخله بالتوجه النية؟ ما أدري التوجه، أنا أصلي جهة الغرب لكن كل الوقت. أنا أصلي قربة إلى الله تعالى، لا يشترط في النية التوجه قصد التوجه. الاستقبال قصد الاستقبال لا يشترط فيها. نعم. فإذا مسألة إصابة الجهة جهة القبلة حاصل في أي فرض، في أي جهة من الجهات، إلى أي جهة من الجهات الأربعة إذا صليت، لكن بشرط أن لا يكون بين الجهة التي تصلي إليها والجهة الأخرى التي تصلي إليها ثانيا لا يكون بينهما تباعد أو لا يكون بينهما ما يعد قبلة واحدة. يعني مثلا الآن مرة أنا أصلي هكذا هذه جهة، ومرة أصلي هكذا. الآن هذا انحراف أم لا؟ لكن هذا يعد جهة واحد. فلما أقول أنا أريد أن أصلي إلى الجهات الأربع لابد أن لا يكون بين الجهة الأولى والجهة الثانية ما يعد جهة واحدة حتى يصدق الجهات الأربع. أحسن تسأل مثل هذا أو قريب. يعني مثلا الآن هذا توجه، هاي المحصورة، هاي الزاوية المحصورة من هنا، إذا أريد أتوجه إلى هنا هذه جهة، وإذا أتوجه إلى هنا أيضا هذه جهة، التوجه من هذه الجهة إلى هذه الجهة هو كله جهة واحدة، لأنه الجهة طرف الجهة الأيمن وطرف الجهة الأيسر هو جهة واحدة. فلا بد من أن يكون الانحراف كثيرا حتى يتحقق اسم الجهة، حتى يحرز أنه في هذه الجهة القبلة أو في هذه الجهة القبلة. وإلا لو صلى إلى هذا بهذا الاتجاه ثم صلى بانحراف قليل لا يصدق عليه أنه صلى إلى جهتين أو إلى أربع جهات، بل يصدق عليه أنه صلى على جهة واحدة. نعم. مع الإمكان، هذا فيما إذا أمكن. فإن عجز اكتفى بالممكن. اكتفى بالممكن لماذا؟ يعني إذا عجز عن الإتيان بالصلاة أو الصلاة إلى أربع جهات لا بد من الاقتصار بالممكن. الممكن لأن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، لا يمكن أن تسقط. ونحن قلنا أن الاستقبال شرط في صحة الصلاة، لكن شرط متى؟ في حال التمكن. إذا كان متمكنا من الاستقبال، فإذا فرض أنه لم يتمكن من الاستقبال يسقط هذا الشرط أم لا يسقط؟ الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، والصلاة مشروطة بالاستقبال مع التمكن. فإذا لم يتمكن معناه هو غير قادر عن تحقق هذا الشرط أو تحقيق هذا الشرط، فتنتفي هذه الشرطية عند عدم القدرة، عند عدم القدرة على إتيان هذا الشرط حتى لو كان بسبب الجهل بجهة القبلة، حتى لو كان بسبب عدم التمكن من الاحتياط بأن يأتي، لأنه يصلي إلى أربع جهات احتياطا، فمع فرض عدم التمكن من التوجه إلى الجهات الأربعة يسقط، يأتي بجهة محتمل. فإن عجز اكتفى بالممكن، والحكم بالأربعة حينئذ، حين الإمكان مشهور لكن ومستنده ضعيف. المستند هي رواية مرسلة ذكرها الصدوق، قال روي في من لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربعة جوانب. روي، من الذي رواه؟ هاي رواية مرسلة روية. الإنسان الموجود في الصحراء لا يهتدي إلى جهة القبلة ومعرفة القبلة، روي أنه يصلي إلى أربعة جهة أو جوانب، هذا حديث ضعيف لكن الحكم فيه مشهور شهرة. الشهرة عمل الأصحاب، نعم، مشهور ومستنده ضعيف واعتباره اعتبار الصلاة إلى أربع جهات حسن، لأن الصلاة كذلك، الصلاة كذلك إلى الجهات الأربع تستلزم إما القبلة أو الانحراف عنها، لأنك حينما تصلي إلى الجهات الأربع إما أن تصيب جهة القبلة أو الانحراف عنها شيء قليل لا يعد معفو عنه، هذا لا يضر فيه، أو الانحراف عنها عن القبلة بما لا يبلغ اليمين واليسار. لكن لا يخفى أن هذا الفرض إنما يحصل بالصلاة إلى ثلاث جهات، إصابة عن القبلة يحصل بالصلاة إلى جهات ثلاث، بحيث يجعل ثلاث خطوط. لازم في هذه الصورة اللي قلت هذه الآن دائرة، ويجعلها مثل علامة حرف واي بالإنجليزي، حرف واي كبتب كبتلفر، مو أربع جهات الآن. هذا الفرض لا يتحقق إلا بأن يجعل ثلاثة خطوط، لا يجعل إلا بهذا التين. هذا الكارت عندك عندي واحدة، ما في داعي ترسمه، علامة مرسيدس. كيف؟ هي هذه الجهة، يصلي إلى هذه الجهة ويصلي إلى هذه الجهة ويصلي إلى هذه الجهة، شايف؟ صار إلى، إذا صلى إلى ثلاث يحرز القبلة فيها. هذا الفرض إنما يتحقق في هذه الصورة، فيما إذا صلى بهذه الكيف على جهة الخطوط، إذا صلى هكذا يحرز القبلة، لأنه هنا ما بين هذا وهذا هاي جهة قبلة، وما بين هذا وهذا جهة قبلة، وما بين هذا وهذا جهة قبلة، فإذن هو حصر التوجه إلى الجهات الأربعة. هذه حصرت الجهات الأربعة أم لا؟ لا مولانا، ما يحبس، لا مولانا ما يحرسها، لأنه يتوجه هالشكل ويتوجه هالشكل، صار وين؟ مرة جنوب مرة شمال مرة غرب مرة شرق، بينما هذه لا. شايفها هاي ليش هنا؟ شوف هذا هنا نقطة الجنوب، شايف هنا الشمال، لكن هنا شوف هذا الغرب وهذا الشرق. شايف هو جنوب غربي جنوب شرقي شمال شرقي شمال غربي، فهو يحرز حتما يحرز هذه الجهات، هذا يفرض وأنه يحرز القبلة إذا صلى على هذا الأساس لا على أساس قوائم أو زوايا القوائم الأربعة. ولا يعرف هو هو في فرضنا أنه لا يعلم، لا يعرف في فرض الجهل، فيما إذا لا يعلم. بس خلونا نصل إلى بداية. نعم نعم. أما القبلة والانحراف بما لا يبلغ اليمين واليسار وهو موجب للصحة مطلقا، ليش إذا صلى إلى هذا لا شك أنه سوف يصيب القبلة، ويبقى يعني سواء كان في الوقت أم بعد الوقت، ويبقى الزائد عن الصلاة الواحدة واجبا من باب المقدمة. طيب هو كم مكلف بأي صلاة؟ كم صلاة مكلف بها؟ مكلف بصلاة واحدة. أما ما تبقى فهذا من باب المقدمة، لأنه هو يعلم أنه ذمته مشغولة فلا بد من أن يأتي ببقية الصلوات. نعم. لتوقف الصلاة إلى القبلة أو ما في حكم القبلة، ما في حكم القبلة هو الانحراف إلى ما لا يبلغ اليمين واليسار. نعم. الواجب يعني الفعل، فعل الصلاة الواجب عليه كوجوب الصلاة الواحدة في الثياب المتعددة، وجوب الصلاة متيقن والصلاة متوقفة على التوجه، والتوجه إلى القبلة شرط من شروط الصلاة، فلو أتى بصلاة واحدة يبقى، لأنه هو مع جهله بالقبلة تبقى ذمته مشغولة. الفراغ اليقيني ماذا يقتضي؟ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فلا بد من براءة ذمته يقينا، فعليه أن يصلي إلى هذه الجهات. يعني كما لو أنه كان عنده ثياب متعددة ها ومشتبه شك بنجاستها، في مثل هذه الحالة لا بد له أن تتعدد بجميع الثياب من باب الاحتياط. كوجوب الصلاة الواحدة في الثياب المتعددة المشتبهة بالنجس لتحصيل الصلاة في واحد طاهر، في ثوب واحد طاهر، لأنه هو هذا الواجب عليه. ومثل هذا يجب بدون النص، يعني بمقتضى الاحتياط، لا في حاجة، ما في داعي إلى وجود نص حتى نستدل به، فيبقى النص لهذا له يعني هذا القول شاهدا، وإن كان النص مرسلا فشاهد. فأنت قلت كيف يعتمدون عليه؟ يعتمدون بهذه الكيفية. وذهب السيد رضي الدين ابن طاووس، شجاكم انت، خلينا نكمل هذا سطر واحد. وذهب السيد رضي الدين ابن طاووس هنا في هذا المورد في هذه المسألة الى العمل بالقرعة، يحط اربع جهات ويسحب يعني حتى يصلي، يعني جهة الشرق أو جهة أي واحدة، استضعافا لسند الأربع، لأن الصلاة إلى أربع جهات سندها ضعيف كما قلت لكم، مع ورودها مع ورود القرعة لكل أمر مشتبه، وهذا منه وهو نادر. هذا يعني هذا نادر يعني من ابن طاووس. الحمد لله رب العالمين.